بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله عز وجل ربط الفلاح في الدنيا والآخرة بعوام الثلاثة: الصبر والرباط والتقوى. والصبر والتقوى دعامتان أساسيتان من دعائم الرباط، لأنه ما من عبادة أصعب من الرباط أبدا، لأنها فراغ وانتظار، وتبقى شهر شهرين ثلاثة ستة أشهر جالس في رؤوس الجبال أو في قعر وادي، لا ترى إلا هؤلاء الأربعة والخمسة الذين معك في الخيمة. حقيقة صعبة على النفوس، تستوحش. والنفس بطبيعتها تحب الخلطة مع الناس، نعم تحب رؤية الناس، تأنس برؤية الناس الذين عرفتهم، تستوحش إذا غابت عن الأمهات والآباء وعن الأصدقاء والخلان وعن المدن والعمارة وعن السيارات وغير ذلك، تستوحش إلا إذا آنسها الله عز وجل، وإلا إذا شرح صدورها للعبادة التي هي فيها. ولذلك الله عز وجل كان يشعر بعض الصالحين للعزلة، فيحبون أن يكونوا في بعيدين عن الناس للعبادة، لطلب العلم، للذكر. فكيف إذا اجتمع الذكر والعبادة والرباط والجهاد والخلوة؟ هذه نعمة لا نظير لها أبدا. الرباط أو الجهاد مع الخلوة أفضل طريقين دل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، من أفضل الناس؟ قال: رجل يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قالوا: ثم أي؟ قال: رجل معتزل بشعب من الشعاب يعبد الله ويتقي الناس من شره. فأنتم جمعتم الاثنتين، جمعتم الجهاد في سبيل الله وجمعتم عبادة الله عز وجل في شعب، الشعب هذا الشعب، مكانكم هو الشعب، هو الانفراج بين جبلين، يعبد الله ويدع الناس ويتقي الناس من شره. فالرباط قائم على الصبر، والنفس التي ليس لها صبر لا تستطيع أن تزاول العبادات، وإيمانها، والنفس التي ليس لها صبر ليس لها إيمان كامل، وإنما الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فكما أنه لا جسد بلا رأس فلا إيمان بلا صبر، لأن كل العبادات تحتاج إلى صبر. مكابدة الليل وقيام الليل تحتاج إلى صبر، قيام لصلاة الصبح يحتاج إلى صبر، الصوم يحتاج إلى صبر، الحج يحتاج إلى صبر، الإعداد يحتاج إلى صبر، فلا بد من الصبر. والشيء الذي يضاد الصبر هو قضاء الشهوة، كلما اشتهت النفس تعطي، إذا جاعت تأكل، إذا اشتهت الحلوى تشتري لها الحلويات، إذا اشتهت النوم تنام، إذا اشتهت مخالطة الناس تذهب إلى أمريكا وإلى أوروبا وإلى بانكوك وإلى المباريات الرياضية وغيرها. ولذلك إذا فطمت الشهوات، شهوات الناس فطمت، تصبر. وإذا تركت الشبهات تتيقن. ومعظم الضلال من الشبهات والشهوات، الشهوات قضاؤها ولو بالحلال يؤدي إلى ترهل النفس وإلى الاستكثار من الطيبات وإلى التمتع بالحياة وإلى الترهل والنعيم والترف، وهذا الذي يحاربه الإسلام، لأنه ضد التقشف وضد الصبر الذي يبنى عليه الجهاد، والجهاد هو عماد حياة الأمم. ولذلك وخالف النفس والشيطان واعصيهما، النفس ايش بده؟ النفس تحب تتبع الشبهات وتتبع الشهوات، فإذا خالفت النفس بترك الشهوات فقد صبرت، وإذا خالفت النفس بترك الشبهات فقد تيقنت، وهنا كنت تكون قد بدأت تسير على طريق الإمامة في الدين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وكما قال ابن القيم: والإمامة بالدين لا تعطى إلا بالصبر واليقين، ثم تلا الآية: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ووالله يا إخوان ما أذل الناس ولا أضاع الشعوب ولا ديست المقدسات ولا سلبت الأموال ولا انتهكت الحرمات إلا بسبب عدم صبرنا على الشهوات. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان له فدك، هذه منطقة نخيل كثيرة جاءت في، وكان له خمس خيبر، خمس نصف خيبر، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، كان له الخمس، ومع ذلك تقول عائشة: ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتاليين. ليش؟ لما ليش هذا الزهد؟ ليش التجويع؟ وضعت شاه مصلية مشوية أمام أنس فبكى، قال لقد فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا وما رأى شاة مصلية ولا ذاق خبزا مرققا. ليه؟ مقصود. هذا الأمر مقصود. إيش المقصود؟ محاربة الترف في النفس البشرية، محاربة الشهوات، تصبير النفس على الطاعات. عمر عندما شد أخذ نفسه بالعزائم وعام الرمادة، عام أصاب الجزيرة المجاعة، فأقسم أن لا يذوق لحما ولا سمنا حتى يرى الخير في شوارع المدينة. ايش بده ياكل؟ ما في الا الخبز الجاف. اصابوا الباسوف، امعاءه جفت وصار تقرحات عنده في اواخر الامعاء، وصار الدم ينزل مع ايه؟ باسور، مفهوم الباسور. اسود جلده. قالوا من يكلم عمر؟ من يجرؤ ان يكلم عمر؟ مين اللي بده يستجري عادي يحكي عمر؟ حكي عمر. قالوا لا يجرؤ عليه الا ام المؤمنين ابنته حفصة. دخلت عليه وذكرته بنفسه، قالت له إن لنفسك عليك حق، وأنت بهذه الطريقة تتعب نفسك، أو كما قالت. قال يا حفصة، ألم تخبريني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده قطيفة؟ قطيفة واحدة يطوي نصفها تحته وفي نصفها فوقه في الشتاء، وفي الصيف يطويها تحته. يا حفصة، ألم أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شبع من خبز الشعير يومين متتاليين؟ يا حفصة، ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع حجرين على بطنه؟ يا حفصة، حتى سكتت أفهمها وخرجت. فمحاربة الشهوات في وقت يستطيع الإنسان أن يعبر، النفس لا تشبع، هذه شهوات، والشهوات إشباعها كالعطشان الذي يذهب إلى البحر ليشرب، كلما شرب العطشان من ماء البحر كلما ازداد عطشا لأنه ماء مالح. هؤلاء الرومان كانوا قد توسعوا بالمتاع، حتى بأنواع الطعام وألوان الفواكه وألوان الحلوى، حتى صاروا لا يستطعمون بالطعام، فصاروا يصومون حتى يجدوا لذة الطعام. غرقوا في الجنس حتى كرهوا النساء، فصاروا يبتعدون عن المدن هذا حتى يشتاقوا إلى النساء. الأوروبيون فتحوا باب الجنس على مصراعيه، وأصبح الجنس مثل الطعام والشراب والهواء شيء مباح في الأسواق. ومع ذلك حوادث الاغتصاب وحوادث الجنس وأمراض الجنس وما إلى ذلك لا تنتهي، لأن الشهوات لا تشبع، كلما أشويتها كلما ازدادت نهم. والنفس راغبة إذا رغبت، وإذا ترد إلى قليل تقنعي. سيدنا جابر كان ذاهبا إلى السوق، سأل عمر أين يا جابر؟ قال قرمت، يعني اشتهت، قرمت نفسي إلى اللحم، فأريد أن أشتري لحما بدرهم. قال يا جابر أكلما اشتهيت اشتريت؟ أكلما اشتهيت اشتريت؟ فعمر مرة وضع أمامه طعام فبكى وقام، ما بالك يا أمير المؤمنين؟ قال أخشى أن يقال لنا يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ولذلك كان الزهد ومحاربة الشهوات في النفس البشرية كان مقصودا، لأن النفس لا يمكن أن تعلو ولا ترتفع إلا إذا استعلت على شهواتها وعلى أهوائها. والنفس التي تقع أسيرة الشهوات لا يمكن أن تنازل الأعداء في ساحة اللقاء. ولذلك إذا أردت أن تبقى سائرا على الطريق إلى الله عز وجل فامسك زمام نفسك. وللأسف هذا العلم لا يدرس في الجامعات ولا المدارس، علم السلوك، علم مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين. هذا العلم فقد، ليه؟ ما في مربين ولا يدرس لا في الأزهر ولا في كلية الشريعة ولا شيء. علم السلوك، علم الأخلاق، علم ترويض النفوس، علم التربية. فتجد أحيانا الشاب حافظ ما شاء الله من هالكتب الكثير وأحاديث ما شاء الله، ورياض الصالحين قرأوا من زمان، وروضة الناظر درس، ونيل الأوطار قرأ، وسبل السلام، وتلقى فتح الباري وما إلى ذلك. تجد لا يصوم تطوع، لا يقوم الليل، نفس ميتة، لا تصلي النوافل، يتبع الرخص حيثما وجدها. ليه؟ ما روض النفس، ما ترب. نعم، والنفس شهوات، أعوذ بالله. والله حدثني الأستاذ كمال السنانيري رحمه الله، كمال السنانيري كان الإخوان في السجن وضعوا مسؤول عن الإخوان، فعملوا تكافل اجتماعي، عملوا تكافلا اجتماعيا في السجن، كل الإخوان لازم يأكلون مع بعض مثل بعض، وينفقون مثل بعض، ويشربون مثل بعض، فأي واحد يأتي فلوس تسلم لمن؟ لكمال السنانيري وهو ينفق عليه. قال والله حبة الشوكولاتة تأتي للأخ، حبة شوكولاتة، وحبة الشوكولاتة في داخل السجن لها قيمتها. قال تطوف على سبعة من الإخوان وترجع إلى من أعطاها أولا. قل يا أخي خذ لك، وهذه لها قيمتها، وكاس الشاي لها قيمتها في السجن كبير، قيمة كبيرة. يعطيها لأخي، أخوي يعطيها لأخي، وهكذا. قال أقارن، كنت أقارن بين الإخوان وبين الشيوعيين. قادة الحزب الشيوعي اكتشفهم عبد الناصر في مؤامرة يريدون أن يعملوا انقلابا عليه، فوضعهم في السجن. لو نجح الانقلاب كان مسكوا مصر، كان رئيس الجمهورية منهم ورئيس الوزراء منهم والوزارة منهم. هؤلاء وضعوا في السجن. قال والله أساتذة جامعات كبار زوجته تأتيه بدجاجة يضعها في عبه، في داخل عبه، أو يخبئها في كمه، ويأتي في عنبر الإخوان يأكلها بعيد عن الشيوعيين ويرجع للشيوعيين. قال أخذتهم الغيرة من الإخوان، أرادوا أن يعملوا تكافلا اجتماعيا. فهنالك شيوعيون يدخنون وشيوعيون لا يدخنون. قالوا طيب ماذا نصنع؟ نحن نريد أن نعمل مساواة واشتراكية. ما اختلفوا كيف نعمل بالذين يدخنون، فرفعوا الأمر إلي، حاكموا الشيوعيين إلي أحكم في قضية الدخان. قلت لهم أنا أحكم بما يلي: المقابل كل سيجارة كاسة شاي، الذي لا يدخن يعطى كاسة شاي مقابل سيجارة. رفض المدخنون. قلت لهم ماذا، كيف تحكمون أنتم؟ قالوا الذين لا يدخنون يدخنون. هذه الشلل التي تحكم العالم العربي. والله عندما يكون بهذه التفاهة وبهذا المستوى النفسي أنه لا يسمح لأخيه أن يشرب كأس شاي أخيه في الكفر مقابل السيجار، هؤلاء غدا لو ملكوا ناصية الشعوب ولو أخذوا كانت الأموال بين أيديهم ماذا يفعلوا؟ هل فعلا هؤلاء سيطبقون الاشتراكية؟ أم سيسرقون كل أموال الشعب لتلبية شهواتهم وتنفيذ رغباتهم؟ وهذا الذي يحصل. نحن نريد أن نستعلي على الشعب. صدقوا يا أخوة، إن أحد الأخطار بعد 67، بعد 67، نكبة 67، الدول الغربية أرسلت مساعدات قمح للدول المنكوبة، الأردن وسوريا ومصر. فواحدة من نساء القصر تريد أن تشم الهواء في أوروبا تحتاج إلى إيه؟ إلى حوالي 100,000 دولار تروح تشم الهواء في أوروبا. ترجع طلبوا من رئيس الوزراء، قال والله رئيس الوزراء ما في عندنا في الموازنة، موازنة تعبان يا وزير المالية دبر لنا، قال والله ما في. طيب بنت الحلال والأكرام تريد أن تشم الهواء، لابد أن تشم الهواء تتفسح في أوروبا، قال والله في أجانا كمية من القمح موجودة لا زالت في الميناء، بيعوا هواطوها وباعوا القمح وأعطوها لسيدة القصر حتى تذهب تتفسح في أوروبا. أنه يموتون جوعا ويتيم القمح لسد رمقهم، يباع القمح من أجل بنت من بنات القصر تريد زقاني مالي عايز تتفسح في أوروبا. ولذلك الشعوب تسحق سحقا، وهذه الطبقة لا تعيش فوق الأرض، تعيش في بروج عاجية تخاطب الشعوب من الخيال. ليه؟ لأنها ما جاءت بطريق طبيعية منطقية إلى الحكم. وإلا الطريق الطبيعي المنطقي للحكم أن يبدأ الإنسان جنديا ويترفع، جندي أول بعدين ضابط بعدين حتى يصير رئيس دولة. ليس شرطا البزة العسكرية والرتب العسكرية أن يبدأ بالدعوة إلى الله ثم يتحول ويؤذى ويسجن ويطارد ويجاهد ويجوع ويعرى ويبرد ويتعرض للموت. وبعدها إذا أرادت الأمة أن تختار قيادتها تكون المعركة قد أفرزت القيادة طبيعية، ليس بحاجة إلى انتخابات وليس بحاجة إلى ترشيحات. من خلال الدعوة، من خلال الحركة، من خلال التضحية، من خلال البذل. كم معركة حضر، كم ليلة حضر بات في سبيل الله، كم سنة جاهد، خلاص مجموع العلامات، الساعات المعتمدة، خلص 132 ساعة فبيعطوه بكالوريوس وبيصير رئيس دولة. ففي الأمة الإسلامية ليس بحاجة إلى دعاية ولا انتخاب، ليس بحاجة إلى دعاية انتخابية، لأن العمل هو الذي يفرز القيادة. فعندما نظرت الأمة عشية فقد سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم تلفتت أمامها فلم تجد رجلا أنسب من أبي بكر. ليه؟ حضر الغزوات كلها، أنفق ماله كله في سبيل الله، ما تلعثم منذ أن دخل الإسلام، احتمل في سبيل الله كل إيذاء واضطهاد، ترك أهله، ترك زوجتيه، ترك بناته في مكة وهاجر. يهرب الناس في أحد فلا يبقى إلا أبو بكر الحنين، يهرب الناس في حنين لا يجد إلا مثل أبي بكر الحنين، يخرج الناس إلى بدر أبو بكر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يشتد الوطيس أبو بكر في مقدمة الناس. خلاص هذا بحاجة إلى دعاية انتخابية، بحاجة إلى أن تنتخبوا مرشحكم الحر ولا الديمقراطي ولا هذا. يعمل دسائس ضد عمر، وكل عمر هذا شديد عليكم انت الى ذلك. ماذا سجلت في سجلك من اعمال وما آثر؟ وين وصل البناي، بناية الروح اين وصلت؟ كم طوب وضعت لروحك؟ ولا بعدك على طوب واحد؟ الناس سبقوك الى الاخرة، وصل وين بناء الروح؟ ارتفعت ارواحهم. وخلصت نفوسهم من حظ نفوسهم، يعني الواحد منهم لم يعد لنفسه اي شيء، كما قال ابو الحسن الندوي ونقل الاستاذ سيد عنه قال: فلما ان ابتلاهم الله فصبروا وعلم الله انهم لا يريدون، وخلصت نفوسهم من حظ نفوسهم حتى علم الله انهم لا يريدون شيئا اجرا كائنا من كان على هذا على العمل لهذا الدين، عرف انهم امناء ومكن لهم في الارض وجعلهم ستارا لقدره. قال: حتى ما كانوا ينتظرون انتصار هذا الدين على ايديه، كانوا ينتظرون ان ينتصر هذا الدين على ايديهم او على ايدي ابنائهم او على الاجيال القادمه، المهم ان ينتصر هذا الدين. ولذلك سيدنا علي عندما جلس فوق صدر الكافر ليقتله بصق في وجه سيدنا علي الكافر فقام عنه: يا ابا الحسن ما بالك قد تركته؟ قال: كنت اريد ان اقتله لله خالصا، فعندما بصق في وجهي خشيت ان يكون انتقاما لنفسي. خلصت نفوسهم من حظ نفوسهم، خلصت. عبد القادر محمد فرغلي بعد العذاب الأليم الذي عذبوه إياه في السجون، الشرطة المصرية والشرطة جايبينهم من النوبي ولا يفهمون، كل السلام عليكم بتتذكر بيتي، لا يفهمون أي شيء. بعد العذاب الأليم وهم يسوقون وهو على خشبة الإعدام على حبل المشنقة، قال: اللهم اغفر لي ولمن أساء إلي. هذه نفوس ارتفعت خلاص. فهنالك فرق بين نفسية عبد القادر عودي وبين نفسية محمد فرغلي. عبد القادر عودي قال: سيكون دمي لعنة على رجال الثورة، لكن محمد فرغلي تخطى، قال: اللهم اغفر لي ولمن أساء إلي، لأنه كان يظنهم ويحسبهم مسلمين. فالروح ارتفعت، لم يعد للنفس أي حظ. ولذلك ابن تيمية عندما كان يقول له: أبشر، هذه الألوف قد تابت على يديك ورجعت إلى الإسلام، فيقول: ليس مني شيء وليس لي شيء وليس في شيء، ليس لي شيء وليس مني شيء، من الله والكل إليه. فنحن نريد أن نعلم النفوس الصبر، والإنسان لا يصل إلى درجة الإحسان إلا إذا تعود الصبر. والصبر عليه إيش؟ الصبر عن النوم إذا اشتاقت النفس للنوم، والصبر عن الراحة إذا اشتد التعب، والصبر عن الطعام إذا جاع البطن، بل إيثار إخواني على نفسي إذا وجد الطعام. من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا يا رسول الله. أخذ لم ليس في بيته إلا ما يكفي لواحد. فقام وتظاهر أنه يصلح السراج وأطفأه وبات جائعا هو وعائلته حتى يشبع الضيف. صار يمد ايده على الطعام ولا ياكل. لا ياكل. وذاك الضيف ياكل ياكل يفكر ايه؟ صاحبه صاحب البيت ياكل معه حتى شبع الضيف. لما فتحت تاوني ذهبنا اليها فجاء محمد نعيم. محمد نعيم القائد، هذا القائد من جماعة التبليغ، والحقيقة جماعة التبليغ يعني تربي أفرادها على آداب رفيعة. والله أنا معجب الحقيقة بآدابهم، عندهم صفات يعني يفتقدها كثير من الدعاء. عندهم أولا حب العلماء والأدب معهم، وهذه يفتقدها معظم طلبة العلم الآن. الآن دليل العلم الوقاحة مع العلماء والتجرع عليه، ويكاد يقلع عينك بإصبعه. ما دليلك وهو مد إصبعه قدامك؟ أنا أرى غير ذلك. يعني التجرع على العلماء مش المعاصرين. المعاصرين كل طلبة علم مثلنا بهم مش يتجرع عليه، يتجرع على أبو حنيفة وعلى سيد أبو حنيفة وعلى النووي. وهكذا ظهريته، ايش أبو حنيفة هذا؟ ظهريته كأنه أبو حنيفة ايه؟ والله كالناس في الشوارع. فيعجبوني بحب العلماء، ويعجبوني بالتواضع، ويعجبوني بالزهد، ويعجبوني بالتضحية. التضحية هم لا يجاهدون صحيح، لكن التضحية بوقتهم، التضحية بمالهم. يطوف الكرة الأرضية سنة كاملة تاركا أهله وتاركا وظيفته تاركا تجارته، ولا يقبل أن يأكل من أحد لقمة. فمحمد نعيم هذا القائد الذي فتح شاوني منهم، من الشباب من جماعة التبليغ، متأثر بهم. قائد حكمة يار، هذا شاب عمره حوالي 27 سنة، مقطوع رجله أعرج، فجأة يريد أن يحتفي بنا، فجلس بجانبي وضع الطعام. يا أخي كل. قال الحمد لله أنا أكل. مد يده تناول قطعة خبز أو قطعتين مع المرق، ما ذاق اللحم. رأى ان اللحم قليل امامنا، فجاءنا بصحن كبير، جاءني وبه قطعة لحم كبيرة ومرق، وجلس بجانبي و جلس اخ من الاخوة بجانبي. قلت يا اخ محمد نايم كل. قال اكل. مد يده كأنه يسرق، اكل لقمة خبز مغض بالمرق. ان يمد يده على اللحم؟ لا. ما مد يده للحم. وبجانبنا شاب من الشباب. انا استحييت اكل اللحم والله، قلت اتركها له، اتركها خلص اكل لقمة، فتركتها. هو ما اكل لا خبزا ولا لحما، والاخ رغم انه ما أكل قام بالجميع بالواجب، أكل اللحم وأكل الخبز وأكل كنت أتمنى أنه ينتبه الأخ لأدب هذا القائد. وكدت أقول له لا تمس اللحم للأخ حتى يتعلم يتأدب يا أخي. فالنفس شهواتها لا تنتهي لا تنتهي. هذا الشاب محمد نعيم علمني درس في الإيثار والأدب والصبر. هو قائد اللي فتح فاتح شاوني ونحن في بيته، ومع ذلك أكل لقمتين مع مرق. وهذا أنا قطعت له قطعتين لحم صغيرات ووضعتها أمامه، ومع ذلك لا أدري أكلها أو لم يأكلها. فالصبر، الصبر الذي يؤدي، لما تصبر على نفسك يؤدي إلى إيثارك إخوانك على نفسك. بالأول يا أخي إلزم حدك واصبر على شهواتك ولا تعتدي على حقوق غيرك، ثم إذا صبرت على هذه المرحلة تنتقل إلى المرحلة الآخرة الثانية، أن تؤثر أخاك. أولا أن تحب لأخيك كما تحب لنفسك. وإيش والله يا أخوة، كما قلت للإخوة، ما الفرق بين أغنى واحد في الدنيا وأفقر واحد في الدنيا؟ أما أفقر واحد في الدنيا يأكل خبزته بدون لحم، وأغنى واحد في الدنيا يأكل خبزه ولحم. بل قد يكون الفقير هذا الذي لا يجد اللحم يأتي برأس البصل ويدك ويأكل خبز بصل ارغيفين وقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، ويستطعم بكل لقمة، وذاك يوضع أمامه الحلويات واللحوم وهذا، وهو ممنوع من الأطباء أن يأكل لحما ودهنا وسمنا وحلوى لأنه مصاب بكل الأمراض التي خلقها الله إلا ما شاء ربك، حرمه الله من كل ألوان النعيم. والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. رمضان مضى والذين قاموا هم الذين فازوا، والناس كانت تحب النوم كل يوم بعد الفطور تسترخي وتقول آخر الليل بقوم، ويروح آخر الليل وأول الليل بدون قيام، وإخوانك يقومون. وإذا أطال الإمام قليلا فويل له من المسترخي إن من عليك بركعتين أو أربع ركعات. يا أخي لا تطول يا أخي، تعبنا يا أخي، حتى نستطيع أن نقوم بواجب الجهاد في سبيل الله من هذا الطريق يأتي الصبر. الصبر على القليل هو الذي يرفعك تدريجيا عند الجليل. ولذلك حتى أهل الدنيا، أحمد أمين يكتب رسالة إلى ابنه يقول أريدك أن تجوع حتى تجد لذة الطعام، وأن تسهر حتى تجد لذة المنام، وأن تعطش حتى تجد لذة الماء، يعلم الصبر. وتجدهم في الآداب العامة، يا سلام، يصبرون على أنفسهم. في حلقة العلم أبو حنيفة يلتزم جلسة مثلا طالب العلم والمعلم بهذا الشكل فيتعب، لأن أمامه ناس يستحي منهم رغم أنه عالمهم وشيخهم. فعندما يجد يسأله من حوله أسئلة سخيفة وهذا وهو تعبان، قال أبو حنيفة: أنا لأبي حنيفة أن يمد رجله. إذا جلسوا الجاحظ يصف قاضي من القضاة، قال لنا قاضي بالبصرة، يأتي يصلي الصبح ويجلس ليقضي بين الناس بعد صلاة الصبح، هناك الدوام يبدأ بعد صلاة الصبح. قال سيحتبي بهذا الشكل، الاحتباء بهذا يجلس ويبدأ يقضي بين الناس. قال لا يلتفت، لا يرمش، لا يطلب ماء ولا طعام، ويبقى حتى يقضي بين الناس حتى يؤذن للظهر، ولا يفك حبوته، هكذا من صلاة الفجر إلى الظهر. قال ويقوم دون أن يتوضأ على وضوء الفجر، يصلي بالناس ثم يجلس ليقضي بين الناس. وهكذا إلى صلاة العصر، فيقوم يصلي على وضوء الفجر ثم إلى صلاة المغرب لا يفك عبوته، ثم إلى صلاة العشاء. قال وذات يوم، قال لا يحرك يد، ذات يوم جاءت الذبابة وأخذت تأكل مؤقعيني وصبر، وبقيت الذبابة. قال ولم يرفع يده ليطلبها. نفسه قلبه شؤ مع الناس. قال وعندما أطال الذبابة وانتقلت إلى العين الأخرى وهو صابر ويقضي، وأخيرا رفع يده وطردها وقال صدق الله العظيم: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذونه من ضعف الطالب والمطلوب. اعتذر إلى الناس إنه رفع إيده هكذا. تجد الطلبة في حلقة العلم حول الشيء، كل ملتزم جلسة طلب العلم، وهي جلسة جبريل عليه السلام قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الجلوس على الركب، جلسة الصلاة، جلسة التشهد. لا تجد أحدهم يعبث ولا يلعب ولا يدخل إصبعه في أنفه أو يحرك أذنه أو يعبث بلحيته، وهكذا حتى ينقضي الدرس. يكون في درس العلم هذا مد رجله وهذا نايم على ظهره وهذا بيلعب في أنفه بيخرج من هالأوساخ لأستاذه وهذا هذا لا يمكن تجده عند طلبة العلم. الصبر على النفس وعلى الناس وعلى إيذاء الناس. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة زواجه بزينب وزينب لم يكن الحجاب قد فرض وزينب رضي الله عنها بدأ رأسها يخفق لشدة النمو عروس والرسول صلى الله عليه وسلم نعل والصحابة مسرورين بالجلوس مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. صبر. والداعية يحتاج إلى أن يصبر على نفسه وعلى الناس. والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فلا بد من الصبر لأن الرباط قائم على الصبر. ولا جهاد بلا صبر ولا رباط بلا صبر ولا عبادات بلا صبر وخاصة عبادة الجهاد. ولذلك رب العالمين قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. والله أعجبني بعض الإخوة في القاهرة لا يقبلون أن يشربوا الشاي. لماذا؟ قالوا حتى لا يصبح كيف عندنا، حتى لا نصبح مأسورين لأي حاجة من الحاجات. الآن الشاي كيف والدخان كيف والبيبسي كيف وبطل الناس يعرفوا يعيشوا بدون هذه الأمور الكمالية الزائدة عن الحياة أصلا. بعد الأكل شاي، انا خرمان بدي كاسة شاي. اسير، صار الانسان اسيرا لامور بسيطة. لابد لي من فنجان قهوة اصملي، واذا غاب القهوة خلاص مزاجه يتعكر لانه غاب فنجان القهوة او كاسة الشاي. نريد ان نخضع الدنيا كلها تحت اقدامنا، فاذا استطعنا ان نستعلي على شهواتنا فالدنيا كلها ندوسها باقدامنا. والله يا اخوان إن الإنسان الذي يصمم على الصبر كل الدنيا تذل تحت قدمه. الحكام الطواغيت أمامه صغار. ليه؟ الصبر على متعد فقط. ولذلك عبد الناصر كان يرهب سيد قطب، وعندما كان يعرض عليه الدنيا الوزارة وهو مسجون يقول له تعال استلم وزارة، سيد قطب صابر، صابر على شهواته، شهوات الدنيا. فكتب، قال له: إن إصبع السبابة التي تشهد لله بالوحدانية في الصلاة، هذا التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، لترفض أن تكتب حرفا واحدا تقر به حكم طاغية. هذا التوحيد، هذا التوحيد. توحيد فكرك تقرأ الرسالة التدمرية والرسالة الحموية، ها؟ وكل يوم توجه رسالة شكر لقائد الشرطة ولا مدير المخابرات وغيره. هذا التوحيد. إن أصبع السبابة التي تشهد لله بالوحدانية في الصلاة، هذه الإصبع التي تقول لا إله إلا الله، ترفض أن تكتب حرفا واحدا تقر به حكم طاغية. حكموا عليه بالإعدام، قالوا له استرحم. قال: لماذا استرحم؟ إن كنت محكوما بحق فأنا أرتضي حكم الحق، وإن كنت محكوما بباطل فأنا أكبر من أن أسترحم الباطل. يا سلام، من هو السجين ومن هو الحاكم؟ هل سيد قطب السجين؟ عبد الناصر هو السجين، والحاكم الفعلي هو سيد قطب. وإن الحكم إلا لله. وكم حدثت القصة هذه؟ يوم 28 أغسطس 1966 وقع عبد الناصر تنفيذ حكم الإعدام بسيد قطب، وأرسل لحمزة البسيوني: كل سيد قطب إذا اعتذر سنخفف عنه حكم الإعدام. قالت حميدة، ناداني وقال لي: اقرأ، مدير السجن. فقرأت ينفذ حكم الإعدام السيد قطب ومحمد يوسف هواج وعبد الفتاح إسماعيل. قال لها: عندنا فرصة أخيرة لإنقاذ الأسر، لأنه في الليل سينفذ حكم الإعدام، وهي أن يعتذر ثم نخفف عنه حكم الإعدام ويخرج بعد 6 أشهر بعفو صحي. هيا أسرعي. أسرع. فأسرعت إلي. قالت له: يقولون إن اعتذرت سيخففون عنك حكم الإعدام. هذا حدثتني إياها أخت نفسها. فقال: عن أي شيء أعتذر يا حميدة؟ عن العمل مع الله. والله لو عملت مع أحد غير الله لاعتذرت، ولكني لن أعتذر عن العمل مع الله. واصمعي يا حميدة، إن كان الأمر قد انتهى سينفذ حكم الإعدام، وإن لم يكن الأمر قد انتهى لن ينفذ حكم الإعدام، ولن يغني الاعتذار شيئا في تقديم الأجل أو تأخيره. يا سلام، صبر مع توحيد، توحيد ألوهية له مواقف تترجم الكلمات والآيات والأحاديث. عندما كان مساقا إلى حبل المشنقة، جاء الشيخ أزهري من مراسم حكم الإعدام ولقنه الشهادة. قال له: يا سيد. قال لنه: نعم. قال له: كل هذا يأتون به أثناء الإعدام، قل لا إله إلا الله. فقال له: حتى أنت جئت تتم المسرحية، نحن نعدم لأننا نقول لا إله إلا الله وأنتم تأكلون خبزا بلا إله إلا الله. ففي فرق بين توحيد في من وراء دراهم وتوحيد في من وراء إعدام. كذلك نحن نريد أن نربي أنفسنا على الصبر. ورباط بدون صبر لا يمكن، وجهاد بدون صبر ورباط لا يمكن، لأن القتال مرة واحدة كل 3-4 أشهر، قبلها لابد أن تصبر هذه الفترة الطويلة، لابد أن تلعق الصبر. لا تحسب المجد تمرا أن تأكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر.